عندهم وعي لهذه الاشياء. ولو شاف فلان من بعيد يقول لك هذا فلان، وعقله وحسه تمام، لكن ما استطاعش يقرا ايه فتح. تحمد الله اننا نقرا، اننا نحفظ، اننا نتعلم، احمد الله سبحانه وتعالى. فيكفيه في حقه ان يقول سبحان الله الحمد لله والله اكبر واذكر الله بما تسر. طبعا من العلماء من يقول اقرا الفاتحه اصلا ليست ركنا وليست وما الى ذلك، فاقرا ما تيسر منه. يقول لك اقرا ما تيسر، ما تلزمش الفاتحه. شوف ازاي بعض الفقهاء من احناف يقول لك ما يشترطش الفاتحه، اقرا بس اي ايه وخلاص، فاقرا ما تيسر منه. العلماء قالوا ما تيسر منه الفاتحه هي التي تتيسر، ايسر شيء الفاتحه. معنى صحيح كل ولا احد عددا، ممكن واحد برضه بيقرا كل ولا احد مش حافظه، بس ممكن تتيسر عليه الفاتحه. قال الدليل عن عباده بن الصامت قال قال النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. وطبعا المساله في الماموم في الصلاه الجهريه فيها كلام كثير بين ايه بين العلماء، وذكرنا مذاهب العلماء في هذا منها. عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وصلاه ايه احنا الان قراءه فاتحه العلماء اختلفوا في الماموم، قالوا في الصلاه الجهريه وفي الصلاه السريه برضه وايضا في المسبوق بركعه، ادرك الامام وهو ركع. معنى هذه المساله على الامام صح، المنفرد صح. طيب المسبوق لا، مذهب الجمهور انه تسقط عنه قراءه الفاتحه، واذا ادرك الامام في الركوع تحسب له ركعه. المأموم في الصلاه الجهريه وغير مسبوق بادئ مع الامام يعمل ايه؟ في امالات، اما ان يقرا مع الامام، اما ان ينصب تمام، واما ان يسبق الامام قبل ان يشتغل بالفاتحه هو في امالات، واما ان يقرا بعد قراءه الامام. فكم مذهب الان؟ نعم. ومنهم من يتوسل فيقول اذا كان له امام وهو مأموم ففي السرية والجهرية لا يقرأ. للحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه؟ قراءة، كما عند ابن ماجه في سننه وسيأتي إن شاء الله. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاة لم يقرأ بها بأم القرآن فهي إيه؟ خداج ثلاثة غير تمام. حديث رفاعة بن رافع حديث المسيء وفيه ثم اقرا بام القران ثم اقرا بما شئت ثم اصنع ذلك في كل ركعه. فان عجز عن قراءه الفاتحه قرا قدرها من القران تيسر له ايات اخرى، قل هو الله احد مثلا، ولم يستطع حفظ الفاتحه فيقرا قل هو الله احد فاقراوا ايه ما تيسر منه واقيموا الصلاه. طيب فان عجز عن قراءه الفاتحه قرا قدرها من القران، فإن عجز كذلك عدل إلى إيه؟ التسبيح والتهليل والحمد والتكبير. عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله الركوع الركن الرابع من الاركان الفعليه ولا القوليه؟ فعليه للقادر عليه، للقادر ايه؟ عليه. الدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا، حديث ابي هريره في المسيء صلاته وفيه ثم اركع حتى تطمئن ايه؟ راكع. قال ابن حزم رحمه الله اجماع المسلمين على ان الركوع ركن لا بد منه، والقدر الواجب ان ينحني بحيث يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام. اذا ينحني انحناء لا يكون اقرب الى القيام